بارك الله فيكم شيخنا. وهذا سائل من الكويت أو سائلة من الكويت تقول: أيهما أفضل في رمضان لطالب العلم، كثرة الختمات للقرآن الكريم أم القراءة مع المراجعة والحفظ؟ الثاني أفضل ما دام مراجعة وحفظ ونوى بها المرء التعبد لله سبحانه وتعالى مع التدبر والتأمل، فهو أفضل من كثرة الختمات، فإن كثرة الختمات تبلغ بالمرء إلى أن يهذ القرآن هذا كالشعر، وهذا السلف كان يكرهونه. روي عن ابن مسعود أو غيره لما ذكر له أن منهم من يختم القرآن في ليلة أو ليلتين، قال: أهذ كهذا الشعر؟ وكانوا يكرهون ختم القرآن قبل 3 أيام. نعم.